الصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وناصر المؤمنين. قال في كتابه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ويباعدهم عن النار، فأجاب بقوله: تقوى الله وحسن الخلق. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما حسنت خلقنا أن تحسن أخلاقنا، وأن تحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم لقائك يا رب العالمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من درس علوم القرآن ما يميز القرآن المكي من القرآن المدني من حيث الضوابط والموضوعات، ثم بينا ما نزل بالصيف وما نزل بالشتاء وما نزل بالليل وما نزل بالنهار، وبينا الهدف من تفصيل هذه العلوم، وقلنا الهدف التيسير على قارئ القرآن من حيث فهم المعنى، ثانيا لو كان دارسا للقرآن يسهل عليه دراسته، ثالثا من خلال ما نزل بالصيف والشتاء والسفر والحضر والليل والنهار يستطيع أن يميز بين ما سبق نزوله وما تأخر نزوله، يستطيع إذا تعارضت آيتان في ظاهرهما كيف ينزل الآية من الآية وهكذا. إذن هذا علم من خلاله يفهم كتاب الله تعالى. وكذلك ذكرنا فيما سبق، أولا خلاص إلغي الصوت، كذلك ذكرنا أول ما نزل وآخر ما نزل، وقلنا إن لأهل العلم أقوالا كثيرة، فبعضهم يقول أول ما نزل اقرأ، وبعضهم يقول المدثر، وبعضهم يقول الفاتحة، وقلنا التوفيق بين هذه الأقوال أن اقرأ أول ما نزل من أمر النبوة، وأن المدثر أول ما نزل من أمر الرسالة، وأن الفاتحة أول ما نزل من جهة نزول سورة كاملة. هذا هو التوفيق، وبهذا لا ترى تعارضا ولا ترى خلافا، لأن النبوة إعلام من الملك إلى الشخص بتكليف خاص، والرسالة إعلام من الملك إلى الشخص بتكليف عام. قوله تعالى اقرأ، هل كلف بأن ينقل ما يقرأه لغيره؟ الإجابة لا، لكن قوله يا أيها المدثر قم فأنذر سيصل بكلامه إلى غيره أم لا؟ إلى غيره. إذن اقرأ أول ما نزل من أمر النبوة، والنبوة تكليف خاص. أما المدثر فأول ما نزل من أمور الرسالة، والرسالة تكليف عام. ومنهج التوفيق هذا بين الأدلة منهج قديم، هو منهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح من علماء هذه الأمة، لذلك سترى في السنة أحاديث وجوها التعارض. لكن لو أنك على علم بمنهج التوفيق بين الأدلة لا ترى تعارضا. مثال، كلنا يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، طيب وكلنا يحفظ أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، طيب كيف نوفق بين الحديثين؟ الأول أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، الثاني أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. الصلاة حق من؟ حق الخالق. الدماء حق من؟ حق المخلوق. هل هنا تعارض؟ يبقى أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله مع الله ليه؟ الصلاة. وأول ما يكون فيه القضاء بين الخلق اللي هو إيه؟ الدماء. يبقى بالتوفيق هذا أزلنا التعارض وأزلنا الشبهة، وبقي النص في موطنه اللائق به. كذلك كما هو في أوائل ما نزل كذلك في آخر ما نزل. سترى في آخر ما نزل من يقول آية الربا، وترى من يقول قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وترى من يقول يستفتونك في الكلالة، وترى من يقول نعم اليوم أكملت لكم دينكم، وأقوالا كثيرة. وسترى من يقول إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات. عند ذلك ستنظر في المناح، قوله تعالى واتقوا يوما هذا آخر ما نزل من القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم آخر ما نزل بمكة من العهد المدني، لأنها متى نزلت؟ في حجة الوداع. والحج يكون في المدينة أم في مكة؟ في مكة. وحجة الوداع كانت في العهد المكي أو في العهد المدني؟ في العهد المدني. طيب قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات آخر ما نزل في شأن النساء، في شأن النساء، لأن من علوم القرآن علما يقال له علم ما نزل لقول قائل، علم ما نزل لقول قائل أو لسؤال سائل. يعني أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله كل يأتي في الرجال في الرجال في وما لنا معشر النساء من شيء في القرآن، فنزل قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخرها، إلى إيه؟ إلى آخرها. يبقى هذا آخر ما نزل في شأن من؟ في شأن النساء. وهكذا فكل آية لها موضوع، ومن ثم إذا علمت موضوعها أزيح عنك أي اشتباه، ومن ثم زال التعارض والخلاف. اليوم نتكلم في علم جديد ألا وهو علم أسباب النزول. علم أسباب النزول، علم سبب النزول يعينك كقارئ للقرآن على معرفة المراد بالآية، المراد بالآية. لأن البعض منا لقصر فهم عنده قد ينزل الآية على غير المراد منها، ومن ثم تجده يضلل غيره، أو تجده يفسقه أو يكفره، ويأتي بدليل القرآن. والدليل إذا تفحصه المطلع على العلم يجده وظف في غير محل. مثال، كلنا يقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. عروة بن الزبير ابن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عن الزبير ورضي الله عن أسماء، ورحمة الله على عروة، ترضينا على الزبير وأسماء لأنهما صحابة، وترحمنا على عروة لأنه تابعي. عروة بن الزبير أتى يوما السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ثم قرأ الآية ففسرها أمامها، فسرها أمامها، فخطأته في تفسيره لها. قالت له: أنت بتقول إيه؟ ده هذا فهم خطأ يا ابن أختي، هذه الآية. ثم بيّنت له المراد منها، بيّنت أن الناس كانوا يأتون في للطواف أو للسعي، وكان هناك صنم اسمه نائلة وصنم اسمه إساف، وكانوا إذا ما جاءوا يتحرجوا أن يطوفوا بالصفا والمروة للطواف حول إيه؟ حول أصنامهم. افهم معايا. ثم لما جاء الإسلام، لما جاء الإسلام جعل الصفا والمروة من الشعائر ليخالف المشركين، ليخالف المشركين، فأصبح المسلمون إذا طافوا بالصفا والمروة، يعني إذا سعوا بين الصفا والمروة، تحرجوا من وجود إساف وإيه؟ ونائلة. فنزل قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ده مخالفة لمين؟ مخالفة للمشركين. طيب، فمن حج البيت أو اعتمر به فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني فلا جناح، يعني فلا حرج عليه أن يطوف بهما. المقصود بمنه مين؟ لا، المقصود بإساف ونائلة، المقصود بهما إساف ونائلة. عروة فهم فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني فهم أنه من لم يطف بالصفا والمروة لا حرج عليه ولم يخطئ. شفت البدن الخلاف؟ فلما علم سبب النزول انجلى له الأمر وانكشف، وعلم أنه كان يتعبد على وجه الخطأ. ومن ثم يعني من أتى ساعيا بين الصفا والمروة لا يتحرج إذا مر بنائلة لأنه لا يتعبد لها، ولا يتحرج إذا مر بإساف لأنه لا يتعبد لها، ومن بعدها أزيح إساف وإيه؟ ونائلة. يبقى إذن الهدف من سبب النزول أنه يوقفني كقارئ أو كدارس، يوقفني على صحيح المعنى المراد من الآية. كذلك في سورة الأحقاف: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، إلى آخر الآية. مروان ابن الحكم لعبد الملك بن مروان كان بينه وبين محمد بن أبي بكر مشكلة. عبد الملك بن مروان بيدعو لبيعة يزيد بن معاوية، افهم معايا، رضي الله عن معاوية، بيدعو إلى البيعة، فطبعا بجيش الناس، فمحمد بن أبي بكر رافض، يعني قال له تعمل إيه؟ هذا لم نتفق عليه. الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة حقنا للدماء، واشترط على معاوية أن يكون الأمر من بعده شورى. ومن ثم قال عبد الملك بن مروان وهو برات بس إيه يحتج على محمد بن أبي بكر، قال له: سنة أبي بكر وعمر، افهم الترتيب. فقال محمد بن أبي بكر: بل سنة كسرى وقيصر. بيقول له: ملك عضوض. عبد الملك بيفرش ليزيد، فبيقول لك أبو بكر وصى لعمر، افهم الترتيب. فرد محمد قال: لا، قال له بل سمت كسرى وقيصر. فتغيظ عبد الملك فقال لمحمد قال له أنت الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني. وقرأ الآية يستدل على مين؟ على محمد، يعني أراد أن يعيبه. فسمعت بهذا السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت لا، والذي بعث محمدا بالحق ما فيه أنزلت، وما نزل فينا أهل الصديق شيئا يذمنا، وإن أردت أن أعلمك فيمن نزلت أعلمتك. يبقى إذن هو قرأها يستدل بها على مخالفه ليشينه. وهذا يحدث كثيرا في أيامنا، عندما يخالفني إنسان في رأي أجب دليل القرآن أكفر به، مع أن الدليل لم ينزل فيه كشخص، إنما نزل في إيه؟ في اليهود أو في النصارى. ومن ثم تاهت المعالم بين الأمة الواحدة لما قرأوا القرآن ولم يفهموا مراد الله منه. لذلك علم سبب النزول علم يوضح الغامض ويكشف المستور في الفهم ويجلي معاني القرآن ويوقف القارئ والدارس على مراد الله من قوله. لذلك علم سبب النزول مصادره الأحاديث الصحيحة. من أين أخذه؟ من الأحاديث الصحيحة أو من أقوال الصحابة الكرام التي وردت كذلك بإسناد صحيح. لأن القرآن لما نزل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه أم لا؟ وسط أصحابه، ومن ثم كانوا يعلمون متى نزل وأين نزل وفيمن نزل. كانوا يعلمون متى نزل وأين نزل وفيمن نزل. لكن لما عصر الصحابة انتهى خلفهم التابعون، وكما ذكرنا في اللقاء الثاني قلنا الناس يختلفون في مساحة الفهم، الناس يتفاوتون في مساحة الفهم. حتى ونحن الآن في المسجد المساحة عندك قد تزيد عما هو عندي، وقد تزيد عن غيرك، وهكذا وهكذا وهكذا. من الجالسين الهارد بتاعه المساحة الذهنية اللي عنده ممكن تبقى 100 جيجا، والثاني 150، والثالث 1000 جيجا، والرابع جيجا واحدة. طبعا انت عارف جيجا يعني ايه؟ عارف الجيجا؟ تضحك ليه؟ طبعا دي لغة كمبيوتر وانتوا افهم ايه؟ افهم ليها مني. يبقى الخلاصة اننا نتفاوت في الفهم، والان من امامنا يختلفون عمن خارج المسجد، ومن خارج المسجد ممكن يسمع كلمة ولا يسمع الثانية، فإذا سئل ممكن يجيب كلمة وكلمة من برا. افهم معاك ترتيب. والذي لا يتعاهد الدروس يختلف كما ذكرنا في الصحابة، منهم من كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منه، ومنهم من كان مشتغل بإيه؟ مشتغل بالتجارة، ومنهم من كان مشتغل بالفلاح، ومنهم من كان مشتغل بالعمل، وكلهم صحابة. هل من كان يحضر ويسمع كمن كان في تجارة؟ هذا صحابي ولا صحابي، لكن هذا مميز بما سمع. ولذلك هل كلهم جميعا اتفقوا في الرواية، ولا في واحد مكثر وفي واحد مقل وواحد متوسط، وهكذا. إذن علم سبب النزول مصادره الأحاديث الصحيحة. ثانيا ما صح من أقوال الصحابة الكرام الذين عاصروا نزول الوحي وعلموا فيمن نزل وأين نزل. إذا أي رواية غير صحيحة لا تصح سبب للنزول. أي رواية لا تصل للصحابة قالها تابعي كذلك لا تصح أن تكون سبب للنزول، وهكذا. فتعال معي أسباب النزول. السبب يعني إيه؟ يعني سبب سؤال، السبب سؤال والنزول إجابة. واحد على الأرض وقع في أمر ما ثم لم يكن له فيه علم فأصابه حيرة أو أصابته حيرة، فذهب ليسأل. يسأل لماذا؟ يسأل ليستريح، يسأل ليستريح. يعني الشاب الأنصار الذي كان يبيع التمر كان عنده حوش حائط فيه نخل، وكان بيه كده انبشر يطلع البشاير برة على خشبة كده ويبيع التمر، يبيع البشاير. فجاءت امرأة تشتري تمرا فأعجبه حسنه، قال لها لا، في تمر داخل الحائط أجود من هذا. دخلت الحائط خلفه، فلما استغرق بها خلاص دخل كده ونظر لجهة بعيد، يعني أغراه الشيطان فقبلها، قبلها. فلما قبلها أنبه ضميره، وقع في حيرة، ما الذي حدث؟ الإنسان منا عند الذنب يعني الإيمان بيطلع فوق ويبقى بلا إيمان، وبعد الذنب يأتيه الإيمان، يقول له عملت إيه؟ تبدأ النفس اللوامة تقول له عملت كده ليه؟ أنت اليوم بعت بكام؟ اللي بعت بيه ما ينفعش، ده أنت كده إيمانك ضاع. فطبعا لما وقع في الحيرة كادت نفسه أن تهلك. الملجأ بعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هلكت، وما فعل؟ قال قص له القصة. قال فقبلتها، هل لي من توبة؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، سكت. الشاب لم يتمالك نفسه، يعني كاد فؤاده أن ينقطع من شدة النحيب والبكاء، فنزل جبريل عليه السلام بالإجابة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى السؤال أين هنا؟ أين هنا السؤال؟ السؤال ذهاب الشاب للنبي، بيقول له هلكت. النزول القرآن ده الإجابة، يبقى أنا عندي الآن سبب وعندي إيه؟ نزول. السبب السؤال، السبب الحادثة، الحادثة. النزول ما جاء به جبريل عليه السلام يعني لما يوافق هذه الحالة. إذن يبقى إذن عندي سبب وعندي نزول، السبب سؤال والنزول إجابة. طيب في المقدمة لو تذكرون، في مقدمة الكتاب قلنا علاقة السبب بما نزل، أو علاقة السؤال بالإجابة، علاقة السؤال بالإجابة، أو علاقة السبب باللفظ، على أي تسمية شئت أن تسمي كله يصح. هل هناك علاقة؟ نعم هناك علاقة، هناك سؤال خاص وإجابة خاصة. يعني إيه؟ حادثة خاصة بشخص نزل فيها قرآن، ما يصحش تنصرف لغيره، نزلت فيه هو بسؤاله، لا يصح أن تصرف إلى غيره. وهناك سؤال خاص ونزلت فيه إجابة عامة، يبقى له ولغيره. وهناك سؤال عام ونزلت فيه إجابة عامة، افهم معايا الترتيب. طب نأتي كده بأمثلة. تذكرون قول الله تعالى إن الذين يرمون الايه المحصنات الغافلات، سورة النور الآية 23، لعنوا في الدنيا وايه والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق مبين. الآية دي سبب نزولها ما قاله الأفاك ابن سلول في عرض أم المؤمنين الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم، أمنا عائشة. طيب ومن ثم، طب هو ما قالش المحصنة، قال المحصنات، يعني فيها إشارة إلى أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسنا كباقي النساء. يبقى هنا من يسب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم. الله. طب أنا عندي آية في أول النور، والذين يرمون الإيه؟ المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لماذا؟ أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يبقى من يرمي امرأة من عامة المسلمات والمؤمنات حكمه يختلف عمن يرمي أمهات المؤمنين. فمن يرمي مؤمنة من عامة المؤمنات له أن يتوب، إذا تاب أصاب العدالة كما كانت فيه من قبل. لكن من يسب عائشة أو حفصة أو زينب بنت جحش أو أم المساكين زينب بنت خزيمة أو صفية أو ميمونة أو جويرية أو سودة، أو يسب مجموع أمهات المؤمنين، ده ملعون، ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم. هذا خلاف بقية من يقذف، يعني معناها ده يختلف عن ده. طب انا عندي الايه اهي، ده في القذف ده في القذف، لكن ده حكم وده ايه؟ وده حكم. كيف اعرف هذا؟ اعرف هذا من سبب النزول. يبقى انا عندي سبب خاص، حادثه خاصه، حادثه الافك دي حادثه خاصه نزل فيها حكم خاص. طيب سوره المسد، تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دي إجابة، إجابة لسؤال. السؤال أبو لهب قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال تبا لك ألهذا جمعتنا؟ نزلت فيه السورة، ينفع أنا أقرأ السورة دي وأقول ربنا قال تبت يدا أبي جهل وتب؟ مع ان ابا جهل كان يبغض النبي كذلك صلى الله عليه وسلم، وكان يعاديه ويحاربه. لكن القصه صاحبها مين؟ صاحبها ابو لهب. فلا يصح ابدا ان اصرف القصه الى غير ابي لهب، لان السوره حكمت على ابي لهب وزوجته ام جميل وهما احياء بانهما سيموتان على الكفر. شوف، سيموتان على الكفر ومن ثم يصيبا الخلود في النار وهم احياء. وما استطاع ابو لهب ان ينفك عما قدره الله له. كان ممكن لما سوره نزلت يقول له محمد هضحك عليك، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. لا، ما قالهاش، ومن ثم مات فتحققت فيه السوره. يبقى ده سبب خاص، ها، والحكم ايه؟ والحكم خاص، ما ينفعش اصرفها على واحد تاني. احنا كمسلمين اليوم من سوئنا لما تخالفني اقول اعوذ بالله ابو لهب اهو، ما ينفعش، شرعا لا يصح، شرعا لا يصح. او اقول تبت يدا ابي لهب، يا اخي يا اخي ابو لهب ده مش مش مش اليمن، ما في الامه اليوم ابو لهب. قل فيها منافقون ولا تسمي احدا، ولا تسمي احدا، ما تقولش فلان ده منافق، ما تعرفش لماذا؟ لان النفاق ده علم قلوب ولا علم اجسام؟ ومن عنده علم القلوب علام الغيوب. فما ينفعش ان انا اقول فلان ده منافق ويعرفني إيه، هل انا اطلعني الله على سريرته حتى يعني هو خالفني في قولي اقول منافق طوالي كده؟ يعني عندي احكام بأصدر احكام؟ لا، ما يصح. يبقى انا عندي سبب خاص، سؤال خاص، وإجابة خاص. طيب أنا عندي سؤال خاص وإجابة عامة. نساء، لما اليهود كانوا إذا حاضت نساؤهم اعتزلوه، كان اليهودي في عصر النبوة في المدينة، الصحابة كانوا في مكة وهاجروا المدينة، فهم في مكة كانوا في مجتمع، ولما أصبحوا في المدينة أصبحوا في مجتمع آخر، مجتمع مختلف، مجتمع مختلف. كان مكة فيها مسلم وكافر، المدينة أصبح فيها مسلم وكتابي، والكتاب ده عنده علم سبق من ديانته إن كان صحيحا أو محرفا، لكن عنده مساحة علمية في في في ذاكرته. فاليهود كان من طبائعهم إذا حاضت امرأة أحدهم اعتزلها. اعتزال في إيه؟ في كل شيء، في كل شيء، لا نوم ولا عشرة حياتية ولا أكل ولا شرب، ولا يسكن معهن في البيوت، يطلع من الخيمة برة لغاية ما إيه ما تخلص حيضة يبدأ يرجع لها. يعني معناها ما كان يأكل من يدها ولا يشرب من يدها ولا تمس حياته إطلاقا. وللأسف الشديد لليوم الأمة المحمدية، الأمة الإسلامية اليوم فيها ناس على هذه الطريقة، فيها ناس بصلي الخمس فروض جماعة، لكن للآن لو زوجته ولدت، لو امرأته الوالدة ما يكونش من إيديها طبيخ لغاية بعد الأربعين. ليه؟ يعني هو هنا يشابه مين؟ يشابه اليهود. الخلاصة اليهود لما فعلوا هذا الصحابة بالمعايشة يعني سمعوا منهم هذا الفعل، معاه ازاي؟ فقالوا يا رسول الله إن اليهود إذا حاضت نساؤهم أو نفسوا لا يجامعوهم في مكان، لا بيسكنوا معاهم، بيسيبوا بيوتهم ويمشوا. فنزل قول الله تعالى، تمام؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إلى آخر الآية. هنا منع الاقتراب في إيه؟ في أي اقتراب هنا أراده؟ الجماع. منع الجماع وأبقى كل شيء سوى الجماع، وأبقى كل شيء سوى الجماع. الجماع محرم في الحيض، لكن الاستمتاع بالمرأة في الحيض جائز، تمام؟ الأكل من يدها جائز، ملامستها وتقبيلها كل شيء جائز، ولا يحرم إلا إيه؟ إلا الجماع في الحيض فقط. يبقى هنا السؤال ده سؤال خاص والإجابة إيه؟ عام. ولا سؤال عام والإجابة عامة؟ سؤال عام، ده هما بيسألوا عن اليهود. طيب السؤال الخاص والإجابة العامة سنأتي إليه بعد. شجرة الرضوان الصحابة اللي كانوا تحتيها كانوا كم صحابة؟ 1400 1500، تمام؟ لما تأخر سيدنا عثمان في القدوم من مكة والصحابة في الحديبية ومعهم المصطفى صلى الله عليه وسلم خافوا أن يكون قد قتل، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وبايعوه الصحابة جميعا على الحرب، وسميت بيعة الرضوان، وسميت بيعة الشجرة نسبة إلى إيه؟ الشجرة. ثم وصفت الشجرة بكونها شجرة الرضوان. فمعها الترتيب. طيب لما العدد كله بايع نزلت الآية في الترضي على هؤلاء، لقد رضي الله، الآية في سورة الفتح كاملة، تمام؟ يبقى هنا ديت سؤال عام والإجابة فيهم إيه؟ عامة، والإجابة فيهم عامة مش واحد دون واحد. طب أما السؤال الخاص الحوادث الفردية التي تحدث في البيوت فيذهب بها صاحبها للنبي، يا رسول الله كان من أمري كيت وكيت وكيت، مثل قصة الزهار ومثل قصة الملاعنة. الزهار خولة بنت إيه؟ ها؟ بنت إيه؟ بنت ثعلبة، مش كده؟ لما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم إن زوجي بعدما كبرت سني ونسرت له بطني، يعني بعد ما خلفت له قرطة وسني كبرت وخلاص وضعفت وجمالي راح ظاهرة مني، الوقت مين يتزوجني؟ ولا أحد يقبلني. وكان الزهار في أول الإسلام كان طلاقا، كان طلاقا تطلق به النساء. قالت له يا رسول الله يعني ينفع كده يا رسول الله؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم بخولة، يا يقول لها يا خولة اتق الله، يا خولة إنه ابن عمك، يا خولة يا خولة، ما زالت تجادله ويجادلها وتكلمه ويكلمها. السيدة عائشة في غرفة كده جانبية. فطبعا نزل جبريل عليه السلام بالحكم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. سيدة عائشة بتقول تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني والله لفي الغرفة المجاورة ويتخفى علي بعض كلامها، فسمعها ربي من فوق سبع سماوات. طب الحكم ده حكم في كل البيوت ولا حكم في بيت واحد؟ بيت واحد. لما حدث ذهبت خولة من مصر، فنزلت الآية مع زي اللي هي في الزهار، الذين يظن منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إلى آخر الأحكام. الحكم ده نزل لها فقط ولا لكل الأمة؟ لكل الأمة. يبقى ده السؤال خاص والإجابة إيه؟ عامة. فأصبح حكم الظهار يختلف عن الطلاق. الطلاق حكم والظهار حكم. الطلاق يفضه الزوجية، الظهار يبقي الزوجية لكن يرفع الايه؟ يرفع التنفيذ، متزوج مع ايقاف التنفيذ، يعني لا يجامع، لا يحل له مسها الا بعد ان يكفر. وكفرت الظهار كام؟ صيام شهرين. طيب، او اطعام 60 مسكينا. يبقى ده اصبح حكما في الشريعة، اساسه قصة فردية، ثم نزل حكما عاما لكل البشرية الى يوم القيامة. طيب، هلال ابن امية رضي الله عنه وارضاه راح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله انا رأيت رجلا مع امرأتي، رأيتهما في فراش، جمجل بينة او حد في ظهرك، ما انتش ماشي. قال يا رسول الله ايعني اين تذهب غيرتي واين شرفي؟ هل اتركهما حتى اتي باربع شهود؟ جمجل بينة او حد في ظهرك، ما فيش مسامحة. يعني مش معناه انه هي امراته يبقى هو حر فيها. قال له لا، خلاص بينة يجيب لي اربع شهود واما حد في ظهري. هلال ابن أمية قال له يا رسول الله كيف آتي بأربعة؟ والله ما أنا بكاذب، وإن الله سينزل صدقي من السماء. يبقى رايح في قمة الحرج مما ألم بإيه؟ ببيته، ورايح يطلب إيه؟ يطلب حل، وهو عند النبي عليه الصلاة والسلام. تنزل الآيات، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ينزل حكم اسمه حكم اللعان. حكم اللعان دي بترتب عليه إيه؟ بترتب ان الزوج يحلف خمسة ايمان، والزوجة كذلك، والزوجة كذلك. طبعا هو ليس معه شهود، هل الزوجة ممكن تعترف؟ لو اعترفت انجته من العقوبة واقيم عليها الحد، لكن واي امرأة تعترف؟ ده هو مش معه شهود، هتقول له ما حصلش، ما حصلش، مش معترف، ما حصلش. هو يقول انا شايف، انا شايف. طيب تعالى احلف، قل والله العظيم اني لصادق، والله العظيم اني لصادق، والله العظيم اني لصادق، والله العظيم اني لصادق، والخمسة وعلي لعنة الله ان كنت كاذبة. وهي تقول والله العظيم انه كذاب، والله العظيم انه كذاب، والله العظيم انه كذاب، والله العظيم انه كذاب، وعلي غضب الله ان كان صادقا. هو حلف وهي حلفت، ايه اللي بعديها يحصل؟ بيحصل الآن لا يقام عليه حد ولا يقام عليها حد، دي واحد. الشيء الثاني ينفى الولد، لو حامل او ولدت ولد من الحمل ده لا يلحق بنسب الزوج لانه هو حلف لينفيه. طب يشيل اسم مين؟ يشيل اسم امه، يحمل اسم امه، اسم اهلها، وبعديها يفرق بينهما، مش يطلق، فرقة للأبد، فرقة إلى الأبد، مش طلاق، ده فرقة. طيب وبعديها لو مات أي من الزوجين في حياة الآخر لا يرثه الآخر. وبعديها لو الولد ده المنفي نسبه كبر وأصبح أغنى إنسان في العالم ومات لا يرثه من نفاه، إنما يرثه أهل أمه. يبقى اسمه حكم الايه؟ حكم الملاعنة. حكم الملاعنة ده سؤال خاص والإجابة عامة لكل الأمة. فلنحذر اليوم بعض الرجال، يعني للأسف الشيطان يلعب بهم لعبا واضحا. ممكن هو قاعد مع مراته كده في سوء سلوك يقول لها يا زانية والعياذ بالله، أو يقول لابنه أنت أصلك أنت مش ابني، تمام؟ إن قال هذا رماها. نقول له لا، 4 شهود يا حبيبي، 4 شهود. وإن قال لابنه إنك أنت مش ابني يبقى نفاه. يبقى نفاه. الناس عايشة في توهام. أمال الناس خايفة ليه من الشريعة؟ ما مش لا يخاف من قطع اليد إلا لص، ولا يخاف من الجلد إلا قاذف أو زاني. لكن في الصور بلد لما الشريعة تطبق يعمل بلطجة، ما يكونش فيه بلطجة. انت شوف انت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عاش في المدينة 10 سنوات، 10 سنوات بعد مشروعية الحدود، كم واحد اقيم عليهم الحد؟ يعني ما يطلعوش خمسة. 5 حالات في عهد النبي في 11 سنة. انت شوف انت كده في سنة ونص عدوا، كم واحد ختل؟ 1000. كم عربية سرقت؟ كم بنت خطفت؟ كم اسئلة كثيرة. تصور لو ان حكم واحد نفذ على وجه صحيح، والله لن تكون حالة واحدة مفيش. انت انظر مثلا في السعودية، في الدولة السعودية حماها الله وحما مصر، كم حالة في كل التاريخ؟ يمكن في السنة ما فيش حالة. انت انظر في امريكا اللي فيها بقول حرية، كل يوم اكتر من 100 حالة قتل، في اليوم اكتر من 100 حالة. لذلك الناس خايفة من الشرع ليه؟ خايفين من الشرع ليه؟ ما الشرع يقول لك عشان ما احنا معايا نصارى. والله النصراني لا يحيا عزيزا الا مع الشرع الاسلام، والله لن نزاول كرامته حق المزاولة الا مع الشريعة الاسلامية. الناس خايفة، الاعلام المأجور القابض هو اللي مخوف، هو اللي مخوف من الاسلام. الخلاصة يبقى انا عندي علاقة السبب بالمنزل، علاقة السبب باللفظ. عندي سبب خاص، عندي لفظ ايه خاص، عندي سبب عام، عندي لفظ عام، عندي سبب خاص، عندي لفظ عام، عندي سبب عام، عندي لفظ خاص. وهذا اسلوب لا يليق بالقرآن. لما بسألك اقول لك انت جاي منين، بتقول لي جاي من فاووس، بقول لك انت رحت مسجد العطار اللي فيه عاملين ايه، قلت لي الشيخ اللي بيتكلم عرباء، يبقى انت كده اجبت عن سؤالي ولا ما اجبتش؟ انا بسألك على كل اللي في المسجد، انت قلت لي الشيخ قاعد عرباء، ما جبتليش ست الايه اللي في المسجد. يبقى هنا الاجابة انقص من السؤال. والقرآن الكريم كتاب برأه الله تعالى من النقص، برأه من النقص، ومن ثم هذا ليس في كتاب الله منه مثال. بعد ذلك عندنا من علوم القرآن علم ما تكرر نزوله. علم ما تكرر نزوله. الله يعني نزل مرة ومرة. طب لماذا؟ الفاتحة مثلا، الفاتحة عند بعض أهل العلم قالوا نزلت مرة في مكة ومرة في المدينة. لماذا؟ قالوا لشرفها ولبيان مكانتها. وهي الفاتحة مكانتها كم تساوي؟ مكانتها تساوي القرآن كله، مجموع فيها القرآن. ومن ثم من أسمائها الشافية الوافية الكافية إلى آخره. افهم معاي؟ طيب، يبقى القرآن منه ما تكرر في النزول، يتكرر في النزول لماذا؟ لشرفه ولفضله، أو حتى لا ينسى، خاصة إذا كانت أحكاما تتعلق بالعقائد، تتعلق بالعقائد. ويبقى إذن علم ما يكرر نزوله، الحكمة من إيه؟ من تكرار نزول إيه؟ الحكمة من تكرار نزول واحد، شرفه. القرآن كله شريف، لكن فيه آيات تتميز على آيات. فمعايا الترتيب، وكله فاضل. ثانيا، لعدم نسيانه، لعدم نسيانه، خاصة في المسائل الاعتقادية التي تمس الاعتقاد. طيب، عندنا من هذا رواية هنا يقول فيها صاحب الكتاب، أخرج البخاري من حديث ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب. عسيب يعني إيه؟ جريدة، ماسك جريدة كده وبتعكز عليها. فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سألتموه فقالوا حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه، حتى صعد الوحي ثم قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآية في الإسراء، والإسراء مكية ولا مدنية؟ ها، الإسراء مكية، مش نازل في مكة؟ هو الإسراء كان في مكة، وكان في مكة، كان من مكة إلى فلسطين. بسأل الله تعالى أن يعافيها وأن يعافي شعبها. ثم المعراج من فلسطين إلى السماوات العلى، ثم المراد من السماوات العلى إلى مكة. يبقى الإسراء نزلت في مكة، والآية نزلت في مكة تارة، وتارة أخرى نزلت بالمدينة عندما سأله إيه؟ اليهود. يبقى هنا المسألة، الروح ديت أمر من أمور الحياة، نعم، لكن هو هل هو أمر من معاملات ولا من الاعتقاد؟ الاعتقاد. فتكرر النزول حتى لا ينسى الاعتقاد الصحيح. طيب، كذلك عندنا علم ما تقدم نزوله وتأخر حكمه، وعلم ما تقدم حكمه وتأخر نزوله. يعني ايه؟ ممكن آية تنزل، افهم معايا، تنزل في مسألة، في مسألة، ثم تبقى حتى توافق مسألة أخرى بعد سنوات. وربنا بيّن أن القرآن جديد باستمرار، يعني إن كان الوليد بن المغيرة قال: لا يخلق من كسة الإيه؟ الرد. يعني مهما القارئ يقرأ فيه، يعني أنت ممكن تسمع المزمل لشيخ أحمد ألف مرة، لكن كل ما تسمعها تسمع جديد. افهم معايا، تسمع ايه؟ تسمع جديد. لا يخلق عن كسرات الرد. وربنا قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طب ايه رأيك في آيات نزلت في مكة، نزلت في مكة وفسرت يوم أن نزلت في حالة، ثم بقيت حتى احتملت في المعنى حدثا حدث في المدينة، صورة البلد ده اسمها البلد، اسمها البلد لماذا؟ نسبة إلى البلد اللي هي إيه؟ البيت الحرام اللي هي مكة المكرمة، فهي وحدها مثل إيه؟ البلد. في سورة إبراهيم لما عبد الله النعم ثم بين أن الإنسان غافل وظالم بل ظلوم، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ذكر في أول نعم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد. إيه اللي اسمه البلد؟ اللي هي إيه؟ مكة المكرمة. بالألف واللام يبقى مكة، بالألف واللام يبقى مكة، سماعات تتيب. طب يبقى البلد، سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد، إلى آخر السورة. سورة نزلت في مكة، نزلت في مكة، ومن ثم العلماء حملوها على الآتي، حملوها أن الله تعالى أراد أن يبين للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه ما أقسم بمكة إلا لسكنته لها، إلا لسكن نبيه فيها، لو أنت مش ساكن في مكة ما كنتش حلفت به. شوف، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يبقى حملوا معنى كلمة حل على إيه؟ على السكنة. طيب تظل السورة حتى الهجرة وفي المدينة تظل تحمل معاني لم تعرف إلا سنة 8 هجرية، إلا سنة 8 هجرية لما كان من أمر الحديبية سنة 6 وحدث الصلح واشترطوا في الصلح الهدنة 10 سنوات لا نحارب، ثم اشترط عليهم ألا يؤلبوا عليه وألا يعينوا عليه وألا يحاربوا أحلافه ولا يعينوا عليه، ثم نقضت قريش عهدها، ثم كان من أمره ما كان من غزو مكة، غزوة الفتح، غزاها ليفتحها. طيب لما دخل مكة النبي عليه الصلاة والسلام سنة 8 مكة فتحت صلحا ولا فتحت حربا؟ أيوة، قولان لأهل العلم، قولان، قول يقول فتحت حرب وقول يقول فتحت سلم. الله، كيف نوفق بين القولين؟ يعني هو واحد بيقول كلام والثاني بيعكسه؟ لا، التوفيق. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الجيش الإسلامي مكة دخلها من طريقين، من مسفلة ومن أعلاها، دخلها من طريقين، افهم معايا. طريق نصف الجيش عليه خالد بن الوليد والنصف الآخر عليه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وارضاه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل من الجهة التي فيها الزبير، وخالد فتوة وهو أصلا من أهل مكة وعارف خباياها، وعارف خباياها، فلما دخل في ناس من أهل الشرك كانوا أصحابه في الشرك، قال لهم لا، الإسلام غير الشرك، الإسلام غير ما أنتوا عليه، ما فيش عندي هوادة، إما وإما. فحدثت مناوشة في أسفل مكة من الطريق اللي فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، ومن ثم من قالوا فتحت حربا أخذها على أن خالد ناوش فيها ساعة من نهار، ناوش فيها ساعة من نهار، ومن قالوا فتحت صلحا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الجهة التي دخل منها إيه؟ دخل منها الزبير. على أي حدثت غارة لمدة ساعة، مكة بلد حلال ولا بلد حرام؟ حرام. الساعة هذه قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لي مكة ساعة من نهار، يبقى إذن هنا أحلت، وربنا يقول وأنت حل بهذا البلد، هناك احتملت السكنة وهنا احتملت إيه؟ احتملت أن الله أحلها لنبيه ساعة بعد أن كانت محرمة، ثم عادت حرمتها كما كانت يوم أن خلقها الله تبارك وتعالى. يبقى عندي هنا سورة متقدمة النزول بدت في معناها على سكناه مكة، ثم بقي في معناها أن مكة ستحل للنبي وقد أحلت ساعة سنة 8 هجرية. يبقى هنا الحكم متقدم ولا متأخر؟ الحكم ايه؟ الحكم ايه يا راجل؟ انا بتكلم عربي. اللفظ متقدم والحكم متاخر. اللفظ نزل في مكه والحكم كان في المدينه. طيب ايه رايك ان في حكم بيسبق نزول؟ متى فرض صلوات الاسراء؟ كان بمكه ولا كان بالمدينه؟ بمكه. ولما فرض الصلوات كيف كانوا يصلون؟ يا مش كيف هل كانوا يصلون بلا وضوء ولا بوضوء؟ ها هات لي دليل على الوضوء. لما نصل زاد الى الطائف وعاد كان معاه مين؟ كان بيعمل له ايه؟ كان يحمل له الايه؟ الوضوء. كان يحمل له الوضوء، يبقى كان بيتوضوا في مكه. لكن لم ينزل في الوضوء نص الا في المدينه. لم ينزل في الوضوء نص قرآني إلا في المدينة، اللي هو التفصيل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى آخر الآيات. يبقى الحكم متقدم ولا الحكم لاحق؟ الحكم متقدم. صح صح يا صلاح، الحكم متقدم في مكة، الوضوء في مكة. الوضوء لما الصلاة فرض الوضوء موجود، لكن الآية اللي فيها الوضوء نزلت فين؟ نزلت في المدينة. يبقى أنا عندي القرآن من علومي علمه ما تقدم نزوله وتأخر حكمه، وعلمه ما تأخر حكمه. ها طب عملنا إيه؟ علمه ما تقدم حكمه وتأخر نزوله. أنا لا أريدك أن تجلس توافقني وبس، مش توافقني وخلاص، يمكن أنا لساني يخطئ، تصحح لي. لا تقعد ساكت وخلاص، لا. أنا جاي، أنا مش أعلم منك، أنا ليه أقرأ كتاب معاه؟ يمكن أنت أفهم مني. يمكن أنا أقول معلومة مش فاهمها، تفهمها لي، لكن مش تقعد تقول لي آه آه آه، وإلا هقول لك أنت تعبان، والتعبان عايز رفع راسه. معايا؟ ولا مع الكتاب؟ طيب خليك مع الله يا حبيبي.